بين التقى ومفاتن العصيان قد حار أمري واستصير جلال ومشيت مضطربا المسير محيرا أدعو الزمان أدعو الزمان وأين منه زمان وأقول يا ربي حلالك إن بي كونت غريب روح الأكوان أذبت بالأمس القريب وسجلت صفحاته الذب الذي أنسان واليوم زرت وجئت بابك نازما آملي آملي آملي وخوفي فيك يلتقيان أصبحت أخشى أن أموت وفي يدي ذهب قليل والحياة سوان وأخاف أن أحيا فيثقل كاهلي حمل الذنوب فأنطوي بها يا رحمة الرحمن.